ليس معنى كونه يعطيه كتب ويقول له دي وصيتك ان هو يعني امنه عليها وان هو يسمح له بالروايه منها. فهنا الوصيه بالكتب يعني معناها اوسع من مجرد الاذن بالروايه، مش زي المناوله، لا المناوله تحتمل الروايه، يعني في معناها الاذن بالروايه واضح، واخد بالك؟ زي السماع والحاجات دي والاجازه، لكن الوصيه بالكتب اوسع، تحتمل الاذن، تحتمل اوسع من الاذن، ولذلك يحتاج فيها الجمهور الى الاذن، لابد اما يوصل له بالكتاب ياذن له بروايته عنه، ده عند الجمهور. وبعضهم راى التوسع وقال انه مجرد الوصيه إذن منه بالروايه، لكن الراجح راي الجمهور ان هو لا يروي من الموصى له به من الكتب الا اذا كان له به اجازه او اذن بالروايه. وطبعا بهذا يكون انتهينا من كلام عن الوصيه، وبعد هذا ننتقل الى الاعلام ان شاء الله عز وجل، لكن في حلقه قادمه لضيق الوقت. حتى ذلك الحين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.